الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة المكرمة ان تقدم لمحبيها الاخيار هذا الاصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في العكس المستوي. فصل في العكس المستوي، هذا هو الحكم الثاني من احكام القضايا، كما سبق انه عنوان في باب السابق، باب القضايا واحكامها. باب القضايا واحكامها، من احكام القضايا قلنا التناقض والعكس. التناقض والعكس، التناقض عقد له فصلا خلناه بالامس، اليوم قال فصل في العكس المستوي، اي هذا هو الحكم الثاني مما ينكر للمبتدئ. الا احكام القضايا كثيره جدا، احكامها كثيره، لكن مما لا بد منه للمبتدئ هذان الفصلان: فصل في التناقض، يعرف الطالب التناقض ومحل التناقض، ويعرف ايضا العكس واحكام العكس. قدم التناقض على العكس المستوي لما لا بد من حكمه، اولا او هي حكمة واحدة، ان يقال ان التناقض يدخل في سائر القضايا مضطرب، اما العكس المستوي فهو في بعض القضايا دون بعض، فمثلا الجزئية السالبة هذه لا عكس لها، والمهملة السلبية ايضا لا عكس لها. اذا العكس ليس مضطربا في جميع القضايا، اما التناقض فهو مضطرب في جميع القضايا. اذا ايهما اعم وايهما اخاص؟ التناقض أعم من العكس لدخوله بجميع القضايا بخلاف العكس، وما كان أعم فهو أولى بالتقديم على الأخر. فصل، أي هذا فصل في العكس المستوي، أي في تعريفه وأحكامه، في تعريفه وأحكامه، يبين لك ما هو العكس المراد به عند المناطق، وما أحكام العكس، يعني متعلقات من حيث العقود، يعني قضايا التي يدخلها العكس دون بعضها الآخر. العكس هذا مصدر وله معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما معناه اللغوي فهو مطلق التبديل والقلب، مطلق التبديل والقلب، يعني يشمل القضايا وغيرها، كل ما يصح أن يكون فيه تبديل فهو عكس، لذلك يقال عكست حاشية الثوب إذا قلبت، عكست حاشية الثوب إذا قلبتها، يعني جعلتها عليها أسفلها. أما هنا إذا أردنا المعنى الصلاح عند المناطق فالعكس بأن يجعل السابقة لاحقة واللاحقة سابقة، لأنه يتعلق بالموضوع والمحمول والمقدم والثاني، هذا في الصلاح من المناطق. لكن يكون المعنى اللغوي دائما أعم من المعنى الاصطلاح، لابد ان يكون اعم، هذا هو الاصل. العكس قلنا معناه في اللغه مطلق التبديل والقلب، بان يجعل السابق لاحقا واللاحق سابقا، ومنه قولهم عكست حاشيه الثوب اذا قلبتها، بان جعلت اعلاها اسفلها وبالعكس. واما في الاصطلاح فالعكس عندهم له اطلاقان، يطلق ويراد به القضية التي وقع التحويل إليها، يطلق العكس ويراد مسماه وهو القضية نفسها، ويطلق العكس، قلنا العكس هذا من جهة اللفظ مصدر، يطلق ويراد به معناه المصدر، معناه المصدر. قد يحد العكس بالإطلاق الأول وهو القضية التي وقع التحويل إليها، وقد يحد العكس بالنظر إلى معناه المصدر، والمؤدى واحد. إلا أن العكس بالمعنى المصدري يكون الأصل فيه أنه وصف للفاعل، كما قيل في السابق: وما بلفظي لديهم شهرة تبديل. ونطلق المصدر والأصل المراد به اللفظ الذي أبدل. هنا كذلك قد يطلق العكس يراد به فعل الفاعل الذي يقتل، وقد يراد به القضية التي وقع التحويل إليها. إن نظرنا إلى الإطلاق الأول